الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. إن الحاجة إلى العبادة حاجة فطرية لا تستقيم النفس الإنسانية بدونها، ولا تكون سوية بفقدها. قال تعالى: ولا تكون سوية بفقدها. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والصلاة أيها المربي من أعظم صور العبودية التي تلبي هذه الحاجة، وإن نجاح الآباء في تربية الأبناء عموما أو غرس محبة الصلاة والمحافظة عليها في قلوبهم لأمر عظيم. لذلك نقول لك أيها المربي والوالد، عليك أن تدرك أن صلاح الأبناء مرهون بصلاح الآباء، فعين المتربي معقودة بمن يربيه، بل أنت منظور. عليك أن تدرك أنك قدوة لولدك ومن تربيه، فابدأ بنفسك يرحمك الله. فاحرص على الصلاة في أول الوقت، والعناية بالسنن والنوافل بعد الفرائض، لأن الأطفال يحبون تقليد الآباء. فإن اعتاد الأبناء رؤية الآباء يسارعون إلى ترك أي عمل على أهميته والمسارعة إليها بعد كل أذان، فماذا سيصل إلى الصغير من هذا المشهد المتكرر؟ بلا شك سيصل إليه أهمية الصلاة وإدراك فضلها. فأنت قدوة وأنت منظور، عليك أن تبدأ معهم منذ نعومة أظفارهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. ففي هذا الحديث أيها المربي بيان عظم قدر الصلاة والاهتمام بها، وفيه أيضا الحث على تعليم الأولاد ما ينفعهم ويصلحهم، ومما يعين على غرس محبة الصلاة وتعظيم قدرها في نفوس الأبناء صحبتهم إلى المسجد. ففي المسجد سيرى الأبناء الناس بين راكع وساجد وذاكر لله وغير ذلك. فالمسجد أيها المربي بيت كل تقي، وهو مصنع الرجال. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك قيمة التعلق ببيوت الله وهي المساجد، وما الثواب المترتب عليه. قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل قلبه معلق في المساجد. عليك أن تدرك أن الأمر ليس بالسهل، ولكن استعن بالله واصبر، فالعاقبة بإذن الله تعالى إلى خير إن استطعت أن تعظم قدر الصلاة في نفس ولدك ومن تربيه. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.